بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 54 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ونحن في كتاب الاستئذان، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري: باب من ناجى بين يدي الناس. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله أنه قال: باب من نجا بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به. قال: حدثنا موسى عن أبي عوانة قال: حدثنا فراس عن عامر عن مسروق قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: إن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا، لم تغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة عليها السلام تمشي، لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رحب، قال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو قال عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى حزنها سارها الثانية، فإذا هي تضحك. فقلت لها أنا من بين نسائه، خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا. ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك، قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم. فأخبرتني. قالت: أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعين سارني الثانية قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو قال سيدة نساء هذه الأمة. باب الاستلقاء. نعم، هذا الأقرب أنه كان في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، لما مرض الوفاة، وكن نساءه كلهن عنده في بيت عائشة رضي الله عنها. جاءت فاطمة رضوان الله تعالى عليها مشيتها كمشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسها بجواره، ثم سارها، يعني كلمها سرا. البخاري قال: باب من ناجى بين يدي الناس، ليبين أن المناجاة، والمناجاة المقصود بها الحديث سرا، المناجاة لا بأس بها إذا كان بين جماعة، لكن المنهي عنه أن يناجي اثنان دون الثالث، هذا هو الذي يحرم. يعني إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن هذا يحزنه. يعني تكون ثلاثة أنفار، ثلاثة أشخاص، فاثنان يتناجيان يتكلمان سرا، والآخر لا يسمع ما يقولان، أو يتحدثان فيما بينهما ولا يشركان الثالث معهما، فإن هذا يحزنه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث. لكن إن كانوا جماعة فلا بأس، إن كانوا جماعة فلا بأس، لأنه إذا تناجى اثنان البقية لا يحزنون، فالثالث يجد من يحادثه. ولذلك كان ابن عمر كما مر معنا في الموطأ، كان مع رجل يمشي في الطريق، فقال له آخر، أوقفه في الطريق وقال: يا أبا عبد الرحمن، لي إليك حاجة، أريدك في أمر. فوقف، والرجل يريد ابن عمر في سر يكلمه، وابن عمر معه رجل، فقال له انتظر، حتى مر بهم رجل فقال يا فلان قف، ثم قال للذي معه ولهذا الذي أوقفه استأخرا شيئا، فاستأخرا، ثم أخذ يناجي هذا الذي أوقفه وبين ذلك، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث، يعني لا يجوز أن تناجي أخاك تكلمه سرا ومعكم ثالث، إلا أن يكونوا أربعة فأنت تناجي أخاك والثالث مع الرابع. فالبخاري هنا حين عقد هذا الباب ليبين أنه لا بأس في المناجاة إن كانوا في جماعة، فنحن مثلا هنا في هذه الحلقة جماعة، فلو أن أحدكم ناجى الآخر سرا فالبقية لا يزعجه ذلك ولا يحزنه، فهمنا؟ فلا بأس فيه. واستدل بفعل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حين كانت كل أزواجه كن عنده، ومع ذلك لما دخلت ابنته عليها السلام ناجاها، يعني كلمها سرا في أذنها، فبكت، فلما بكت سارها الثانية، يعني كلمها سرا للمرة الثانية، فضحكت، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والله ما رأيت أمرا عجبا كاليوم، بكاء وضحك في آن واحد. ثم قالت لفاطمة رضي الله عنها سارك النبي صلى الله عليه وسلم فبكيت، ثم سارك فضحكت، فأخبريني بما سارك، قالت لا ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سر، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبرك لما ناجاني، لتكلم علنا، لرفع صوته بالكلام، وبما أنه كلمني سرا فهو لا يريد أحدا أن يسمع هذا الكلام، إذن هو سر بيني وبين أبي، وما كنت لأفشي سره صلى الله عليه وسلم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ذاك، ما نسيت عائشة تلك الحادثة، فأرادت أن تسألها، فلما لقيت فاطمة رضي الله عنها قالت لها أسألك بما لي عليك من حق، يعني أنا أمك، لأن عائشة أم المؤمنين، فكل مؤمن هو ابنها وكل مؤمنة هي ابنتها، والله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فعائشة أم لكل مؤمن ومؤمنة، فقالت سألتك بما لي عليك من حق، لما أخبرتني بما سارك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الآن نعم، أما إذ قد مات الآن أخبرك، لكن في حياته كان الأمر سرا، لما سر؟ لأن ما كان سرا بالأمس صار الآن علانية، هو سارها أنه ميت، فهي ما أرادت أن تخبر عائشة رضي الله عنها وتخبر أمهات المؤمنين بدنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يحزنهن، أن هذا يحزنهن. وأما إذ مات فقد علمنا جميعا أنه مات صلى الله عليه وسلم، فليس ثم سر، بقي الشطر الآخر، لكن هذا يخصها هي، فإذا كان يخصها الأمر إليها، إن شاءت أخبرت به وإن شاء كتمته. الأمر الأول يخصه هو صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قال لها كان جبريل يعارضني القرآن في كل عام مرة، يعني في رمضان يعارضه، يعني هذا يقرأ وهذا يسمع، ثم هذا يقرأ وهذا يسمع، هذه المعارضة يعني من الطرفين. فجبرائيل عليه السلام كان يأتي كل عام في رمضان يراجع القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ ونبينا صلى الله عليه وسلم يسمع، ثم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يسمع، يراجعان معا، إلا في آخر رمضان فإنه أتاه جبريل وعارضه القرآن مرتين، فقال لها وما أرى إلا أن أجلي قد دنا، يعني ما جاء جبريل مرتين وما عارضني مرتين إلا لأن الأجل قد دنا، والله عز وجل قد نعى نبيه إلى نبيه، الله عز وجل قد أخبر نبيه أنه قرب أجله، دنا أجله، وأنه عن قريب سينتقل، كما مر معنا في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين سأل عمر رضي الله عنه الصحابة الكرام أهل الشورى أهل بدر وأدخل معهم عبد الله بن عباس كان يدخله معهم، فأنكر عليه بعض الصحابة، أنكر عليه عبد الرحمن بن عوف، قال لعمر كيف تدخل معنا هذا الولد الصغير ولنا أولاد في عمره، نحن مشيخة الصحابة كلنا شيوخ كبار قد ابيضت لحانا ونحن من أهل بدر وهذا ولد صغير، لأن عمر لما تولى الخلافة كان عمر عبد الله بن عمر 15 سنة، 15 سنة لما تولى عمر الخلافة. طيب هذا ولد صغير ونحن أشياخ الصحابة، نحن أهل بدر. فقال له عبد الرحمن بن عوف كيف تدخل هذا معنا ولنا أولاد في سنه، في سنه. فقال إنه قد علمت منزلته من العقل ومنزلته من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابن عمه وذو عقل وعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومع ذلك أراد عمر رضي الله عنه أن يبين فضل ابن عباس وعلمه، فطرح مرة مسألة، قال الله عز وجل يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تفسيرها عندكم؟ فبعضهم سكت وبعضهم قال هذا أمر من الله لنبيه أنه إذا فتح عليه مكة وانتصر فليسبح. فقال ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال ما أقول الذي قالوه. قال ماذا تقول أنت؟ قال هذا نعي، الله ينعى نبيه لنبيه، والنعي خبر الموت، الله ينعى نبيه لنبيه، يخبر نبيه بدنو أجله وجعل لموته علامة. فقال له إذا جاء نصر الله والفتح، يعني إذا نصرك الله على قريش وفتح مكة لك، يعني سنة 8 حصل هذا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني جاءت قبائل العرب تدخل في الإسلام، وهذا حصل في عام الوفود سنة 9، فإنك ميت قد دنا الأجل، فأكثر من التسبيح والاستغفار لأنك قد انتهى أجلك. فقال هذا إعلام الله لنبيه بموته بدنو أجله، يعني جعل الله لنبيه علامة، إن رأيت هذه العلامة فأكثر من التسبيح والاستغفار لأنك ستموت. بعدها قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره لأن الأجل قد دنا إنه كان توابا. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه السورة ورأى فتح مكة ورأى الناس قدموا في عام الوفود كان في ركوعه وسجوده كثيرا ما يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، هكذا تقول عائشة يتأول هذه السورة. فنبينا صلى الله عليه وسلم علم بدنو أجله قبل أن يموت، جزاك الله خير، وعلم ذلك من العلامة التي جعلها الله له. فجاءت العلامة الثانية وهي أن جبريل عارضه مرتين فقال ما أرى إلا أن أجلي قد دنا، يعني سأموت، وأنت أول أهلي لحوقا بي، فاتق الله واصبري فإني خير سلف لك، أنا سأموت وأنت أول واحدة من أهل بيتي تلحق بي. ولذلك لحقت به بكم؟ 6 أشهر، بعد وفاته ب6 أشهر توفيت فاطمة رضوان الله عليها. فقال وأنت أول أهلي لحوقا بي فاتق الله واصبري فنعم السلف لك، نعم السلف لك. فبكت، ما بكت لأنها أخبرها أنها ستموت بعده، لا، بكت لموته صلى الله عليه وسلم، بكت لموته. لماذا بكت لموته؟ لأن بموته ينقطع خبر السماء، وهذا الذي أبكى أبا بكر وأبكى عمر وأبكى أم أيمن، مر معنا في البخاري أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما زارا أم أيمن، فذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت، فقال لها أبو بكر: لم تبكين؟ أما علمت أن ما عند الله خير لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا؟ ما عند الله خير لنبيه. مضى معنا في قصة رؤية الجنة حين دخل مع جبريل وميكائيل، لما رأى قصره على ربابة يعني على سحابة، فقال لهما: ذراني فلأدخله، يعني دعاني فلأدخل قصري. قالا: لا، وإنك لداخله لكن بقي لك أجل، يعني لا تدخل الآن لأنه بقي لك عمر في الدنيا، فإذا انتقلت من الدنيا إلى الرفيق الأعلى ستدخل قصرك. فهو ماذا يفعل بالدنيا؟ دار النكد والكدر والتعب. ما عند الله خير لنبيه صلى الله عليه وسلم، جوار الله خير لنبيه من جوار الخلق، وما أعد الله لنبيه في جنات النعيم خير له من أن يبقى في الدنيا. فقال لها أبو بكر: لم تبكين؟ أما علمت أن ما عند الله خير لنبيه؟ قالت: لا والله ما أبكي، لأني لا أعلم أن ما عند الله خير لنبيه، لكني أبكي لانقطاع خبر السماء، يعني لانقطاع الوحي، يعني حين مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء إلى الأرض. النبي حي صلى الله عليه وسلم، فجبريل ينزل بالقرآن، فخبر السماء ينزل ليل نهار، ينزل القرآن وتنزل السنة، وكما في الحديث كان جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن، لكن بموته انقطع الوحي، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنما أبكي لانقطاع الوحي. فهيجتهما على البكاء فبكيا معها، هيجتهما على البكاء، وإلا هم يعلمون أن ما عند الله خير لنبيه، لكن يبكون لانقطاع الوحي، ولأنهم يحرمون من رؤيته صلى الله عليه وسلم ومجالسته، ولذلك كانوا يبكون. فبكت فاطمة رضي الله عنها، فلما بكت سارها أخرى، أخذها وكلمها في أذنها سرا فضحكت، قالت: فلما رآني أبكي قال لها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ أو قال: سيدة نساء هذه الأمة. وفي لفظ مضى معنا في البخاري قال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ سيدة نساء أهل الجنة. فضحكت، قالت: بلى أرضى. وضحكت وهي: والله سيدة نساء أهل الجنة. فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بضعتها يعني بضعته، يعني قطعة منه، بضعة منه يعني قطعة منه. يقول فاطمة: بضعة مني، يعني قطعة مني، فهي بضعة منه صلى الله عليه وسلم، هي سيدة نساء أهل الجنة، وابناها سيدا شباب أهل الجنة، ابناها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول في كتابه المبين: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الأدنى الأعلى لا ينزل إلى الأدنى، الأدنى يرقى إلى الأعلى، هكذا في الجنة. في الجنة إذا كان الأب في منزلة عليا والولد في منزلة دنيا وكلاهما في الجنة، الأب لا ينزل إلى رتبة الولد إذا أراد لقاءه، بل الولد يرقى إلى منزلة الأب، والعكس بالعكس، إذا كان الأب في الجنة بمنزلة دنيا والابن في منزلة عليا، الابن لا ينزل إلى أبيه في منزلته الدنيا، بل الأب ترفع منزلته إلى منزلة الابن، بل الأب ترفع منزلته إلى منزلة الابن. وهكذا إذا كان العكس، كان الأب في منزلة عليا والابن في منزلة دنيا، الابن يرفع إلى منزلة أبيه لا العكس. قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ولذلك صلاح الآباء نافع للأبناء، صلاح الآباء نافع للأبناء، صلاح الآباء نافع للأبناء في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فالله قال في قصة الخضر: وكان أبوهما صالحا. قال: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فالله عز وجل حفظ كنز الابنين بصلاح الأبي. إذن نفع صلاح الأبي أو لا نفع؟ وأهل التفسير يقولون: هذا الأب كان الأب السابع لهما، ما هو الأب المباشر، الأب السابع، يعني أبو جد اللي خلفوا أبو جد أبوهما السابع، يعني لم يكن الأب المباشر بل هو الأب السابع، ومع ذلك نفع صلاحه، ومع ذلك نفع صلاحه. ولذلك كان بعض السلف يقول لولده: يا بني والله إني لأزيد في صلاحي من أجل، والله إني لأزيد في صلاتي من أجلك، يعني في صلاة الليل أكثر من الصلاة وأزيد عن وردي من أجل أن يصلحك الله عز وجل، لأن الله قال: وكان أبوهما. ولذلك أيها الأب، يا من تعبت وراء ولدك في التربية تريد صلاحه، بذلت ما في يدك وعجزت، تربيته تربية صالحة، حطه بنصحك وإرشادك ومع ذلك ما صلح، أدعو له في صلاتك، أدعو له في صلاتك. إذا سجدت في آخر الليل ووضعت جبهتك في الأرض ساجدا لله، قل: يا رب اهدي ولدي، يا رب أصلحه، فإن الله عز وجل لا يرد من سأله. أدعو لابنك، فإن صلاح الأب ودعاءه ينفع الولد. وهكذا في الآخرة إن كان من أهل الجنة وكنت في منزلة العليا، رفع الله ولدك إلى منزلتك. قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والضد بالضد، كما أن شؤم معصية الولد الوالد يؤثر في الولد، وهذا قلناه سابقا أو ما قلناه. بنت أبي جهل هذه واحدة، ثاني ولد عقبة بن أبي معيط، ثالث ذرية أبي لهب، قلنا هذا، ضربنا ثلاثة أمثلة. قلنا: بنت أبي جهل هي مسلمة لا يضرها كفر أبيها، لكن شؤم المعصية قد ينتقل في المعاملات الدنيوية، أما عند الله لا تزر وازرة وزر أخرى. مر معنا قبل يومين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي جهل استاذنوني في أن ينكحوا ابنتهم بابن أبي طالب، والله لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، أما والله لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، لكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل. قال: لا آذن إلا أن يشاء ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. هي ما لها ذنب، لكن شؤم المعصية منتقل. ومنه لما هتم ذاك الشقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، لما كسر ثنيته رباعيته، والأهتم هو الذي لا ثنية له، الذي سقطت ثناياه. الآن أنت إذا سقطت ثنيتك تروح للمستشفى وتركب لك أسنان، صحيح ما يبان، لكن قديما إذا سقطت الثنايا الأمامية وضحك الإنسان يظهر، أو إذا تبسم يظهر. فذاك الشقي حين رمى النبي صلى الله عليه وسلم فكسرت رباعيته، رباعية السن الرابع، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، أسلم أولاده بعده. لكن يقول ابن كثير في السيرة النبوية من البداية والنهاية، يقول: ما عرف له ولد، يعني ممن دخلوا في الإسلام ذريته، إلا وهو أبخر أو أهتم. الأهتم من سقطت ثناياه، لا يعرف له ولد إلا وهو أهتم أو أبخر. الأبخر منتن الرائحة، بعض الناس إذا تكلم تقول: ليته يبتعد قليلا، صحيح، لما؟ لأنه تنبعث من فمه رائحة كريهة. بعض الناس بسبب الأكل يعني ما يستاك، وبعض الناس مهما استاك يكون البخر موجود فيه. هؤلاء هكذا كانوا، لا يؤاخذوا بذنب أبيهم، يعني عند الله لا يؤاخذوا، لكن قد تنتقل شؤم المعصية على الأولاد ويبقى أثرها في الدنيا. ومن ذلك ما ذكرناه في ذرية أبي لهب وخلاف الفقهاء هل يعدون من آل البيت أو لا، لما ذكرنا قصة عثمان رضي الله عنه وجبير بن مطعم حينما ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة، ما لكم نسيتم يا أخوان، هذه كلها معادة، أنا أعيد القصة 20 مرة من أجل الإخوة الذين يأتون جدد، وأما أنتم يعني تسمعونها، ما لكم نسيتم. بعد غزوة خيبر لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر، أعطى من سهم آل البيت من سهم ذوي القربى، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، أعطى لبني هاشم، هذا لا إشكال فيه، بنو هاشم هم رهطه، أعطى لبني هاشم وبني المطلب، والمطلب وهاشم أخوان، وأخوهم الثالث عبد شمس، والرابع أمية، كلهم إخوة، ولم يعطي بني عبد شمس شيئا ولا أعطى بني أمية شيئا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أعطى بني هاشم وبني المطلب. فجاء عثمان رضي الله عنه وهو أموي، وجاء جبير بن مطعم رضي الله عنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معا، قال يا رسول الله أعطيت بني هاشم وبني المطلب، أما بنو هاشم فإننا لا نقول شيئا، هم رهطك، هم قبيلتك، هم يعني قرابتك، لكن بني المطلب، بنو المطلب ونحن منك بمنزلة واحدة، يعني القرابة واحدة، نحن وهم وأنت نجتمع في من؟ في عبد مناف، في عبد مناف، عيال عبد مناف من هو؟ هاشم والمطلب وعبد الشمس وأمية، كلهم هؤلاء عيال عبد مناف، إخوة هؤلاء. طيب أعطيت بني هاشم هذول عيال عمك، طيب وبنو المطلب نحن وإياهم بمنزلة واحدة، لماذا أعطيتهم وما أعطيتنا؟ أعطينا نحن أيضا كما أعطيتهم. فقال لا، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. لماذا شيء واحد؟ لأن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل الإسلام تنفع، وخذلان رسول الله صلى الله عليه وسلم تضر. كيف شيء واحد؟ انظروا لما مات هاشم، أين كان ابنه عبد المطلب؟ عند أمه هنا في المدينة، أمه كانت نجارية صحيح، ومات في سفره وترك ابنه شيبة في المدينة مع زوجته. من الذي أعاد جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد المطلب ابن هاشم، من الذي أعاده إلى مكة من بين سائر أعمامه؟ عم واحد. من هو؟ من هو؟ ما لكم لا تنطقون بالغنة؟ ها؟ المطلب. المطلب جاء من مكة، ما جاء أخوانه الباقين، ما حد جاء. المطلب هو الذي ركب من مكة وجاء إلى المدينة وأخذ ابن أخيه شيبة ابن هاشم ووضعه على الراحلة، فأخذته أمه، قالت ولدي وين توديه؟ قال لها إنما أخذه لسؤدد أبيه، أبوه كان سيد قريش يقعد هنا عند أخوانه أو يرجع لقومه ويسود قومه، قالت خذه خليه يروح يكون سيد قومه. فأخذه أركبه وراءه على البعير وذهب إلى مكة، 10 أيام في الطريق والتراب والرمل والغبار يسف عليه حتى اسود وجهه واتسخت ثيابه واغبر رأسه، فظن الناس أن المطلب اشترى عبدا، فقالوا هذا عبد المطلب، قال لا هذا ليس عبدي، هذا ابن أخي، هذا هاشم ابن، هذا شيبة ابن هاشم ابن أخي، لكن اللقب ركب عليه صار يقال له عبد المطلب. إذا من الذي أتى بجد النبي صلى الله عليه وسلم من أرض الغربة، من أرض الغربة من يثرب إلى مكة من بين سائر أعمامه؟ عم واحد وهو المطلب، وبقية أعمامه ما فكروا فيه ولا جاءوا يأخذوه من المدينة. أيضا لما اتفقت قريش على ذاك الرأي الظالم الجائر، أي رأي؟ أن يقاطعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم، وكتبوا صحيفة السوء تلك أن بني هاشم لا يبايع ولا يشترى منهم، لا يباع لهم شيء ولا يشترى منهم شيء، ولا يناكح، ما أحد يخطب منهم، ولا أحد يزوجهم، ولا أحد يبيعهم، ولا أحد يشتري منهم حتى يموتوا جوعا، ما أحد يبيعهم طعام، حتى كسرة خبز ممنوع البيع، حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل؟ بنو هاشم كلهم إلا واحد. من هو؟ أبو لهب قبحه الله، أبو لهب. أي بقية أعمامه حتى من لم يسلم كأبي طالب وكالعباس، لأن العباس رضي الله عنه ما أسلم وقتها، أسلم بعد ذلك، كلهم دافعوا عنه وحموه. ومن أيضا؟ بنو المطلب، مسلمهم وكافرهم. بنو المطلب كلهم دخلوا في الشعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمونه، وعانوا هم ونساؤهم وأطفالهم 3 سنوات عانوا من الجوع حتى أكلوا أوراق الشجر. 3 سنوات ما في أكل، لأن قريش ما تبيعوا شيء من الطعام، حتى لو أحد عنده فلوس يذهب إلى السوق يقول بيعني خبز، يقول له ممنوع البيع عليك. طيب قطعة لحمة ممنوع، طيب خبز ممنوع، من أين يأتوا بالطعام؟ حتى لو فيه مال ما أحد يبيعهم، ولا أحد يشتري منهم، ولا أحد يزوجهم، ولا أحد يتزوج منهم. طيب بنو عبد مناف وبنو عبد شمس وبنو عبد شمس وبنو أمية وبنو مخزوم كانوا هم المقاطعين، هم المقاطعين. فكان بنو المطلب مع بني هاشم في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف بقية بني عمومته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، شيء واحد، يعني ناصروني قبل إسلامهم وبعد إسلامهم، وجدهم ناصر جدي ونقله مثلا من يثرب إلى مكة دون بقية أعمامه. فبنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، ولذلك ذكر الفقهاء أن بنو المطلب من آل البيت، ولذلك عد العلماء الإمام الشافعي من آل البيت لأنه مطلبي من ذرية المطلب بخلاف البقية. إذن هؤلاء نفعهم نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حال كفرهم، نفعهم بعد الإسلام لما أسلموا، لأنهم هم ناصروه، وكثير منهم كان على الشرك، فلما أسلموا نفعهم ما كان منهم من نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إسلامهم. وأما بنو أمية وبنو عبد الشمس وبنو مخزوم هم في القرابة شيء واحد، لكن لأنهم خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حال كفرهم ما نفعهم ذاك الخذلان، بل أضر بهم، فما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم شيء، مع أنهم منه بمنزلة واحدة، هم وأولئك في منزلة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا خلاصة القول أن بر الأبوين وصلاحهما نافع للأبناء، كما أن صلاح الأبناء نافع للآباء. كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى 3، ومن ذلك قال أو ولد صالح يدعو له، ما قال أو ولد يدعو له، قال ولد صالح يدعو له. ابن خلدون لما تكلم عن سقوط الأندلس وكيف أن أبا عبد الله الصغير سلم غرناطة للنصارى، غرناطة آخر مدينة مسلمة في إسبانيا في الأندلس، فيقول يذكر ذريته وأحفاده، يقول هم من جملة الشحاذين عندنا بتونس. الشحاذين لما؟ لأن جدهم أضاع الإسلام في أرض الأندلس وسلم غرناطة إلى النصارى، إلى فرناندو وإيزابيلا، سلم أرض الإسلام باردا مبردا على قولهم. فانظروا كيف أن هذا أثر حتى على من جاء بعده من ذريته. يقول ابن خلدون عن أحفادي هم من جملة الشحاذين عندنا في تونس. يقول إذن كما حصل هناك أبو جهل كفره أضر بي بنته، قال والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل، فهمنا؟ وكذا بنو المطلب، وكذا بنو أبي لهب، وكان ذاك الذي كسر رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. باب الاستلقاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال خلصنا هذا الباب؟ خلصنا؟ نعم اقرأ. قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا مضى معنا مرارا وبينا كيفيته وهيئته. نعم. أحسن الله إليكم. باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. هذا الذي مضى قبل قليل. نعم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، إلى قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، إلى قوله تعالى والله خبير بما تعملون. سبب نزول هذه الآية أنهم كانوا يكثرون الأسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألون فيما هو نافع وفيما لا نفع فيه، حتى يأتي الرجل يقول يا رسول الله أين بعيري، يكون أضل بعيره، أين بعيري، أين ناقتي، أين شاتي، يعني يسأل أسئلة قد لا يكون فيها نفع، ولذلك نهوا عن السؤال ما تسأل، فإن كان ثم سؤال مهم أمرهم الله أن يقدموا بين يدي نجواهم، يعني سؤالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة، عندك سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم اذهب تصدق على مسكين وتعال اسأل، فشق عليهم ذلك، أكثر الصحابة فقراء، كل واحد عنده سؤال يروح يدفع صدقة لفقير بعدين يجي يسأل، فلما أشفقوا أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقات لم يفعلوا، تاب الله عليهم، لكن أمرهم أن لا يسألوا إلا عما فيه نفع لهم في دينهم، ما يسألوا أي سؤال كان، أين ناقتي، أين بعيري، أين شاتي، لا اسأل شيء فيه نفع لك. ففي البداية منعوا عن السؤال إلا بدفع صدقة، فكل من عنده سؤال يذهب يتصدق على فقير ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما دفع صدقة لفقير ما يسأل، فقلت الأسئلة، صار الواحد ما يسأل إلا عن المهم، ثم صاروا لا يسألون عن المهم لأنه ما عندهم دفع صدقات، فعجزوا قالوا يا رسول الله هذه فيها مشقة كبيرة، هذه احنا عندنا أسئلة يخص ديننا نريد أن نسألك وما عندنا فلوس ندفع صدقة أو طعام أو كذا، فأنزل الله عز وجل نسخها، لكن أمرهم أن لا يسألوا إلا عما فيه نفع لهم في دينهم أو دنياهم أو آخرتهم، ولذلك يقول أنس رضي الله عنه كما مر معنا حين نهوا عن السؤال قال كان يعجبنا أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل، الأعرابي لأنه لا يدخل في هذا الحكم جاء من الصحراء يسأل عما بداله، قال العاقل لأن العاقل يسأل أسئلة ينتفع بها هو وينتفع بها السامعون من حضر، فقال كان يعجبنا أن يأتي الأعرابي العاقل فيسأل فنحن نسمع الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، حين ذكر قصة ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. باب حفظ السر. قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به. نعم. أم سليم أمه تأخر عليها يوما فقالت أين كنت يا أنس؟ قال أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في أمر. قالت وما هو؟ قال هو سر أسر به النبي صلى الله عليه وسلم إلي، فقالت لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، فيقول أنس يقول ولقد سألتني أم سليم فما قلت لها سر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت أفشي سره لأحد لا أفشيته لك لا أخبرتك به، يقول لتلميذه، لكني ما أخبرت أحدا فلا أخبرك أنت أيضا. نعم. ومات مع موته رضي الله عنه هذا السر. نعم. أحسن الله إليكم. باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. يعني أكثر من ثلاثة يعني أربعة فما فوق، لأن اثنين إذا تساروا الثالث لا يحزن يكون معه من يتحدث معه. نعم. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه. أجل أن يحزنه يعني من أجل أن يحزنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت أما والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في ملأ فسررته فغضب حتى أحمر وجهه ثم قال رحمة الله على موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. باب طول النجوى وقوله تعالى وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. يعني أقيمت الصلاة أقام بلال الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم وقف في المحراب فجاءه رجل وصار يكلمه في أمر سرا ونبينا صلى الله عليه وسلم واقف في المحراب والصحابة واقفون أقيمت الصلاة وهذا الرجل يناجيه ويناجيه ويكلمه سرا ويتحدث معه والصحابة ما يعرفون ماذا يكلمه حتى طال بهم ذلك فجلسوا أقيمت الصلاة كانوا واقفين فجلسوا ثم طال بهم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل فناموا نام الناس من طول المناجات حتى ناموا فلما انتهى ذاك الرجل من مناجاته للنبي صلى الله عليه وسلم قام وكبر صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. باب لا تترك النار في البيت عند النوم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تترك النار في بيوتكم حين تنامون. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. نعم إنما هذه النار إنما هي عدو لكم وهي كذلك هي عدوة لنا ولذلك نستخدمها فيما فيه مصلحة لنا على قدر الحاجة يعني في نضج الطعام في الطبخ في التدفئة لكن إذا انتهينا منها نطفئها لأنها قد تقتل كما يحصل الآن في الشتاء بعض الناس يأتي بالفحم ويجعل الكانون أو المنقل داخل الغرفة ويغلق الأبواب والشبابيك هذا كله ثاني أكسيد كربون فهذا يمتص الأكسجين في الغرفة فيختنق من في الغرفة ويموت وكم من حادث حصل هكذا ثاني أكسيد كربون ينبعث من الفحم أو من الجمر حتى يمتص الأكسجين الذي في الغرفة والأبواب مغلقة والشبابيك موصدة فيموت صاحبها وهكذا قديما كانوا يضعون السراج ويضعون الفتيل وفي داخله الزيت فتأتي الفويسقة تعرفونها الفأرة تريد أن تشرب الزيت فتدلك المصباح تسقطه في الأرض لتشرب الزيت فيشتعل البيت ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا نمنا أن نطفئ النار. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن كثير هو ابن شنظير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمر الآنية وأجيف الأبواب وأطفئ المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. جرت الفتيلة لتشرب الزيت. خمر الآنية يعني غطوها لا تتركوها مفتوحة خاصة قديما لما كانت تكثر الحشرات ما عندهم ثلاجة الآن الأكل في الغالب يوضع داخل الثلاجة قديما يضعونها في المطبخ وتكثر الهوام والحشرات والصراصير والنمل فربما يسقط شيء من الهوام عليها وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في السنة ليلة ينزل وباء من السماء فلا يمر على إناء ما خمر إلا ونزل من ذاك الوباء فيه شيء ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخمر الإناء ولو بعود يعني ولو تضع عود هكذا فوقه ولو تخمره بعود إذا ما استطعت أن تغطيه كله فأمرنا أن نخمر الآنية والتخمير التغطية يعني تغطي الإناء الذي فيه الطعام أو الشراب عندك ماء عندك حليب عندك عصير عندك طعام تخمره قال خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب يعني أغلقوها لا تتركوا الأبواب مفتحة وأنتم نيام وأطفئوا النار. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. باب إغلاق الأبواب بالليل. قال حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم وغلقوا الأبواب وأوقوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب. قال همام وأحسبه قال ولو بعود يعرضه. هذا هو ولو بعود يعرضه يعني على الإناء. نعم أحسن الله إليكم. باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم بعد 80 سنة واختتن بالقدوم مخففة. قال أبو عبد الله حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد وقال بالقدوم وهو موضع مشدد. نعم اختتن إبراهيم عليه السلام حين بلغ 80، قبلها ما شرع الختان قبل ذاك الزمان، يعني قبل زمن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا ما كان الختان مشروع في الشرائع التي قبل إبراهيم، ولذلك ولد إبراهيم يختتنون ومنهم العرب، ولذلك العرب في جاهليتها تختتن، العرب في جاهليتها تختتن واليهود يختتنون إلى الآن، إلا أن النصارى حين غيروا شريعة، حين غيروا دين عيسى كان مما حرفوا وبدلوا ترك الختان، وإلى الختان جاءت في جميع الشرائع التي أنزلها الله عز وجل بعد إبراهيم عليه السلام، ولذلك كما قلنا العرب يختتنون. فقبل إبراهيم كانت الناس ما تختتن، أول من اختتن إبراهيم، أمر بالختان حين بلغ 80 من عمره، حين بلغ مات صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا كما يزعم أهل التاريخ مات وهو ابن 20 و100 سنة، مات وهو ابن 20 و100 سنة، الله أعلم، هكذا ذكر الطبري في تاريخه وهكذا نقل عنه ابن كثير، لكن ما ورد شيء من ذلك لا في كتاب ولا في سنة، إنما هو من كتب بني إسرائيل. الذي ورد في الحديث أنه أمر بالختان حين بلغ 80 سنة، معناها عاش فوق 80، عاش 100 وربما 120 وربما أكثر، الله أعلم. أمره الله أن يختتن بالقدوم، والقدوم الفأس، فاختتن بالفأس يعني قطع جلدة القلفة بالفأس، هذا القدوم مخففة، وقيل بالقدوم مشددة يعني موضع اسمه القدوم، اختتن في ذاك المكان. المهم أول من اختتن إبراهيم عليه السلام، وأول من ضيف الضيفان إبراهيم عليه السلام كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأول من رأى الشيب إبراهيم عليه السلام. كان الناس قبله لا يشيبون، يعني يعيشون 100 سنين، 600 سنة، 700 سنة، 800 سنة، 1000 سنة، يبقى شعر رأسه ولحيته سوداء. ونوح عليه السلام عاش في قومه يدعوهم كم سنة مدة دعوته؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فالناس ما كانوا يرون الشيب، تبقى لحاهم ورؤوسهم سوداء بحظهم، صح؟ أي هذا قدر الله عز وجل. قالوا فأول من رأى الشيب إبراهيم عليه السلام كما في الحديث، فقال يا ربي ما هذا، يعني ما هذا البياض؟ فقال وقار يا إبراهيم، وقار يا إبراهيم. فقال ربي زدني وقارا، ربي زدني وقارا. فأول من رأى الشيبة إبراهيم عليه السلام، وأول من ضيف الضيفان إبراهيم عليه السلام، وأول من اختتن إبراهيم عليه السلام صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا يومئذ مختون. قال وكانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك. وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، يعني حتى يبلغ سن الإدراك يعني التمييز، والأقرب أنه كان ابن 13 سنة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو 14 سنة. نعم أحسن الله إليكم. وقال ابن إدريس عن أبيه عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خطين. باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك. وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، أي لهو إن كان، سواء كان لعب كرة أو لعبة أخرى، أي لهو إن كان من اللعب إذا شغلك عن طاعة الله فهو باطل، فهو باطل. فإذا كنت تلعب أي لعبة مباحة وهذه اللعبة شغلتك عن ذكر الله وعن الصلاة حرم عليك فعلها، لأنها شغلتك عن الصلاة وعن ذكر الله. ولذلك يقول كل لهو باطل، كل لهو شغلك عن طاعة الله فهو باطل. والله حين ذكر تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام قال ماذا؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فكل ما شغل عن ذكر الله وعن الصلاة فهو باطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقول لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. هذا لأنه كان يجري على ألسنة من كان حديث عهد بإسلام. العرب في الجاهلية كانوا يحلفون بأصنامهم، يحلفون باللات والعزى ويقامرون، القمار كان عندهم مثل شرب الماء. فلما أسلموا وحرم الله عز وجل عليهم القمار، ولما أسلموا تركوا عبادة الأصنام، لكنها عبارة تجري على ألسنتهم، ينسى الإنسان وربما حلف باللات والعزى أو نسي فقال لأخيه تعالى أقامرك، لأنه حديث عهد بكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين كفارة ذلك فقال من حلف باللات والعزى ماذا يقول؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإذا نسي وقال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، فليتصدق. نعم يا إخوان، ما عندنا وقت لإجابة الأسئلة، نحن نقرأ إلى أن ينتهي الوقت، ولذلك أنا أعتذر عن الإجابة على الأسئلة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في البناء. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة إذا تطول رعاء البهم في البنيان. ليس البهم، البهم. البهم صغير الغنم، صغير الغنم يسمى بهما. قال من أشراط الساعة، قال باب ما جاء في البناء يعني في البنيان، يعني في البناء والتطاول فيها وزيادتها وانتشارها، يعني إلى عهد قريب، إلى قبل 30-40 سنة كانت البيوت بيوت من طين من حجر، ما كان الناس يتطاولون هكذا. قال إن من أشراط الساعة، من يقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة إذا تطاول رعاء البهم في البنيان، يعني إذا كثر البناء وانتشر كحال زماننا هذا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق وابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيتي بيتا يكنني من المطر ويذلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله. يعني بيت متواضع غاية ما يستفاد منه أنه يظلني من الشمس ويكنني من المطر، يعني إذا جاءت الأمطار لا تدخل علي، وإذا كان الشمس أستظل بهذا البيت، يعني بيت من طين يحمي من الشمس، من أشعة الشمس ومن المطر. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وبنيته بيدي ما أعانني عليه أحد من خلق الله، يعني يصنع اللبن بيده ويسقفه بالجريد، ما ساعده أحد، وحده بنى لنفسه بيتا وسكن فيه، يعني غريفة صغيرة من طين مترين في مترين ما يحتاج أحد يعينه عليه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان فذكرته لبعض أهله قال والله لقد بنى. قال سفيان قلت فلعله لقد بنى بيتا، ما عندك لفظة بيتا؟ والله لقد بنى بيتا في الهامش. نعم قلت فلعله قبل أن يبني، يعني لعله قال ما بنيت لبنة على لبن ولا غرست نخلة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال هذه المقولة ما كان فعل، لعله فعل بعد ذلك. نعم أحسن الله. خاصة أنه انتقل إلى مكة، فحين انتقل إلى مكة احتاج أن يكون له بيت في مكة، فلعله ابتنى في مكة بيتا، لأنه حين قتل عثمان رضي الله عنه ووقعت الفتنة انتقل من المدينة إلى مكة. مضى معنا في الموطأ أنه خرج حاجا، فلما انتهى من الحج وقفل جاءه خبر مقتل عثمان رضي الله عنه. أنتم تعلمون أن عثمان رضي الله عنه قتل وقت الحج. فلما انتهى من حجه عبد الله بن عمر خرج من مكة، فلما مشى في الطريق جاءه ركب من المدينة قالوا قتل أمير المؤمنين عثمان وحصلت فتنة وتسلط الخوارج على أمير المؤمنين عثمان فقتلوه، فعاد إلى مكة. فلا شك أنه إذا سكن مكة لابد أن يكون له بيت، فلعله ابتنى بيتا له بمكة. نعم. طيب يا أخوان، هكذا نكون قد انتهينا من كتاب الاستئذان، ندخل في كتاب الدعوات. لن نعلق كثيرا، لكن ركزوا جيدا، هذه الدعوات أنا أعلم أن أكثركم يحفظ كثيرا منها، لكن ستمر عليك أدعية نبوية ربما لا تحفظها، فأشر عليها بالقلم وحاول أن تحفظها. هذه من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أهم الأدعية النبوية التي جمعها الإمام البخاري في صحيحه. وينبغي على كل مسلم أن يحرص على أن يحفظ أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو بها. ولذلك لن نطيل التعليق والكلام، إنما يعني إن أردت أن تستفيد ليكن قلمك قلم الرصاص في يدك، وكل دعاء يمر عليك ما لا تحفظه طع عليه خطا كي تعود تحفظه. وإن كنت أعلم أن أكثركم يحفظ أكثر هذه الأدعية، لكن ربما ستمر عليك أدعية ما حفظتها، فاحرص على حفظها. نعم، كتاب الدعوات، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: كتاب الدعوات، وقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. باب لكل نبي دعوة مستجابة. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وقال لخليفة قال معتمر: سمعت أبي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي سأل سؤلا أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. باب أفضل الاستغفار، وقوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني بشير بن كعب بن العدوي قال حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطاع، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهو رسول الله، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، وربما أكثر من 100 مرة، وربما عد الصحابة استغفاره في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. نعم. أحسن الله إليكم. باب التوبة. قال قتادة: توبوا إلى الله توبة نصوحة الصادقة الناصحة. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال: حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه، فقال به هكذا، قال أبو شهاب بيده فوق أنفه ثم قال: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكه ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده قال تابعه أبو عوانة وجرير عن الأعمش وقال أبو أسامة حدثنا الأعمش قال حدثنا عمارة قال سمعت الحارث وقال شنبة وأبو مسلم اسمه عبيد الله كوفي قاعد الأعمش عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد وقال أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله وعن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال حدثنا إساق أظن هذا حالنا الآن كم وكم نذنب ولا نأبه بهذا الذنب كأن الذنب ذبابة وقعت على أنف أحدنا فنقول لها هكذا وطارت أما المؤمن إذا أذنب ذنبا واحدا مهما كان هذا الذنب صغيرا يرى كأنه تحت جبل والجبل فيه قطع كبيرة توشك أن تنهار فيخاف أن تسقط على رأسه صخرة من هذا الجبل فيرى ذنبه كالجبل الذي فوق رأسه يوشك أن يقع عليه وأما المنافق وليس المقصود به النفاق الاعتقادي بل النفاق العملي يرى ذنبه كذبابة وقعت على أنفه يفعل الذنب كأنه ما حصل شيء كأنه فعل لها هكذا فطارت ونحن يا إخوان كم نذنب ليلا ونهارا سرا وجهارا وربما نجاهر ببعض الذنوب ثم لا نأبه بذلك كأنه ما حصل شيء كأنه ما حصل شيء فأسأل الله أن يلطف بي وبكم وأن يغفر لنا جميعا نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه باب الضجع على الشق الأيمن قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه باب إذا بات طاهرا وفضله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يعني السنة أنك إن نمت تنام على شقك الأيمن وأما النوم على البطن فمكروه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهى أن ينام الإنسان على بطنه إنما يضطجع الإنسان على شقه الأيمن كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل يجعل كفه تحت خده ويضطجع على شقه الأيمن نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيدة قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول فقلت أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت قال لا وبنبيك الذي أرسلت نعم قال واجعلهن آخر ما تتكلم به يعني هذا آخر الأذكار يعني بعد أن تقرأ آية الكرسي والمعوذات وتنتهي من هذه الأذكار يكون آخر ما تقول هذا الدعاء واجعلهن آخر ما تتكلم به نعم أحسن الله إليكم باب ما يقول إذا نام قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن ربيعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال باسمك أموت إذا آوى إلى فراشه أحسن الله إليكم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور قال حدثنا سعيد بن الربيع ومحمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال إذا أردت مضجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. باب النوم على الشق الأيمن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني أبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. قال استرهبوهم من الرهبة ملكوت ملك مثل رهبوت خير من رحموت. تقول ترهبوهم نعم من قال مثل عندك أو مثل مثلها طيب هكذا عندي أيضا نعم أحسن الله إليكم. باب الدعاء إذا انتبه بالليل. قال حدثنا علي بن عبد قف على هذه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.